بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس 25 مع سورة المؤمنون، وهي من المئين، واسمها لافتتاحها بفلاح المؤمنين واشتمالها على أوصافهم وجزائهم في الآخرة. ومن فضائلها أنها من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا، وقد جاءت بعد الحج وقبل النور. ومن مناسبتها للحج أن في آخر تلك لعلكم تفلحون، هذا ليس في الآية الأخيرة، وإنما في قوله أيها الذين آمنوا اركعوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأول هذه قد أفلح المؤمنون، وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 75 على المشهور بعد الطور وقبل الملك. وفيها من تهديد المشركين ما يشعر بتأخر النزول في العهد المكي، بل يكاد يكون جزما، لأنه قال ولقد أخذناهم بالعذاب، ذكر أشياء، لأن الكفار في مكة جاءهم قحط، فهناك إشارات إلى أمور حصلت في العهد المكي مع شيء من الطول والنقاش مع الكفار يشعر بالتأخر. ولها سببان نزول، أحدهما في التربية والأحكام، يتعلق بوضع البصر في الصلاة، والثاني في الصراع مع المشركين، يتعلق بقوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب. ولكن هذا السبب ظاهره أنه نزل بالمدينة، ورده عدد من العلماء، ويمكن أن تراجعوا كتاب السيرة النبوية الذهبية، فإنه أطلب في هذه المسألة في رد كون الآية مدنية والسورة كلها مكية، وكذلك أكد هذا غيره أيضا. والسورة افتتحت بقد أفلح المؤمنون، فهو افتتاح خبري مؤكد بقد، ويمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم يحث على الإيمان، وقسم يهدد أهل الكفر ويقيم عليهم الحجة. أما القسم الأول ففيه مطلع خبري يبشر بفلاح المؤمنين في 3 مقاطع: فيه ذكر أخلاق المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ثم التدليل على الإيمان واستخراج ما يدفع إليه، يعني ذكر أمور التأمل فيها يدعو إلى الإيمان، كما ذكر خلق الإنسان، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. ما هو هذا الخلق الآخر؟ الإنسان. طيب كيف خلقا آخر؟ علقة، مضغة، كلها أشياء لا قيمة لها، ثم يتحول إلى إنسان يفكر ويتأمل ويصنع ويخترق ويتحرك في الأرض ويعمرها ويطغى ويتجبر ويتعبد ويخضع، خلقا آخر. وهذه لفتة: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني تأمل في قدرة هذا الخالق الذي حول هذا الأمر إلى هذه الحالة. انظر لو أن جنينا في مرحلة العلقة أو المضغة أسقطته المرأة، ما قيمته؟ من يستطيع أن يحوله إلى خلق آخر؟ قال تبارك الله أحسن الخالقين، فهي تدعو إلى الإيمان هذه الآيات. ثم ذكر قصصا قصص نوح فمن بعده موسى وهارون، تذكيرا بعناية الله بالمؤمنين وتعذيبه للكافرين. مع دعوة الرسل لأكل الطيبات والعمل الصالح، وأن يكونوا أمة واحدة، مع الختم بالتنبيه على اعتقاد خاطئ عند المشركين. هنا لاحظوا، قلنا هناك ظلمات ونور، والقرآن ينقل من الظلمات إلى النور، وركزت على هذا في سورة إبراهيم. قلت هناك كلمة دائما تأتي في الظلمات للتنبيه عليها، من يذكرها؟ ألم ترى تكشف نورا أيحسبون فلا تحسبن، تنبه على ظلمة. ولاحظوا هنا أيحسبون، هذا المشكلة وهي يعني مصيبة وليست مشكلة، أن كثيرا من المسلمين اليوم عندهم هذه الظلمة وهذا الاعتقاد الخاطئ، مع أنه كان عند الكفار. قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. ماذا يسمون من جاءته الأموال الكثيرة؟ يقولوا مبسوط، في العامية عندنا ربما لا تعرفون هذا، مبسوط يعني مسرور، يقول لك فلان مبسوط من البسط، معناها ثري. أو يقولون فلان مرتاح، ها موفق أقل، مرتاح، يقول لك مرتاح مبسوط. ما علاقة الراحة بالمال؟ ما علاقة الانبساط بالمال؟ قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نمدهم نعطيهم، يقول لك ربك فتح عليه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. ثم جعلهم في حالة يستنتج عنها كل إنسان، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. لاحظ الآن هذه الصفات، صفات قد لا يلقي لها كثير من المسلمين بالا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة. يعني إيش في غمرة؟ ما هي الغمرة؟ لا، غرقانين بالعامية، غرقانين. بل قلوبهم في غمرة يعني في ماء يغمرهم، في شيء يغمرهم كما يغمر الماء الإنسان فيغرق. هؤلاء غارقون في شهواتهم. وفي سور أخرى يصفهم بالعمى، وفي سور بحسب السياق. الغمرة غرق في غمرتهم، بل هم في قلوبهم في غمرة، بل قلوبهم مغمورة غرقانة فيما هي فيه، بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لأن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة انشغلت المعروف، لهم أعمال شغلتهم عن رؤية ما هو مسارعة في الخيرات حقيقة. ثم قال حتى إذا أخذنا مترفيهم، بدأت التهديدات، وقلنا السورة فيها تهديدات كثيرة تشعر بتأخر النزول، فذكرت هنا تهديدات متعددة. ذكر تهديد قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، ثم قال بعد ذلك حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ثم هددهم تهديدا ثالثا بعد إقامة الحجج عليهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. جاءت إقامة الحجج ثم عاد للتهديد بالموت، قال حتى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذا تهديد ثالث. ثم تهديد رابع باليوم الآخر، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم ذكرت عاقبة الكافرين والمؤمنين في الدنيا، وكان مما ذكر أن الكافرين كانوا مشغولين في الدنيا عن ذكر الله بماذا؟ لا، بالاستهزاء بالمؤمنين. عندهم أموال وعندهم جاه وعندهم كذا، فيستهزئون بالمؤمنين. قال إنه كان فريق بعد أن طلبوا من الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوهم ذكري. همهم أن يتكلموا على أهل الدين والحق في الجرائد وفي الإعلام ويستهزئوا ويضحكوا ويلعبوا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هل صدر من المؤمنين ما يضحك؟ المؤمنون في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، هل هذا يضحك؟ نعم يضحك أهل الباطل، يقول لك ما عنده ذوق، ما ينظر للنساء، لا يتمتع بالجمال، وغض البصر من حفظ الفرج فضلا، يقول ما يمشي، ما يبغى اختلاط، ما يبغى. إنهم أناس يتطهرون. قال وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والله آيات عظيمة جدا جدا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى أن قال في آخر السورة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا ينجو المؤمنون إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في سورة المؤمنون، ونكمل في نفس المجلس سورة النور، لأننا ما أخذنا إلا 12 دقيقة، وهي آخر سورة معنا اليوم. سورة النور من المثاني، لأن آياتها بلغت 64 آية. اسمها النور لذكر النور فيها، وقد تكرر ذكره فيها 7 مرات، النور في سورة النور. وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا. طبعا لو أردنا أن نستقرئ في فضائل السور أقوال الصحابة والتابعين وجدنا شيئا كثيرا ليس مرفوعا، لكن يبين شيئا من فضل السورة وقيمتها. لكن ليس قول التابعي مثل قول الصحابي، ولا قول الصحابي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من قول الصحابي وله حكم الرفع، لأنه يتحدث في أمر غيبي كثواب على قراءة سورة مثلا. والسورة هي 24 في المصحف، من مناسبتها للمؤمنون تفصيلها في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. هناك مختصر، هنا أفصل. ومن ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وغير ذلك. لذلك ذكر النساء وبعض أحكام غض البصر وغيرها موجود في السورة بوضوح. وقد نزلت بالمدينة اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها. طبعا عندما نقول اتفاقا يعني دون خلاف، هذا المقصود. بعض السور فيها خلاف كما مر معنا في الحج. وتعد الثالثة بعد 100 عن المشهور، بعد سورة النصر وقبل سورة الحج. وهذا فيه نظر، لأن سورة الحج واضح أنها في بداية تشريع القتال كما مر. وفي أسباب نزول آياتها والأحكام الشرعية المذكورة فيها ما يعين على معرفة التأريخ. كيف؟ هذه السورة فيها أسباب نزول تتعلق بأحكام شرعية وأحداث، فكيف يعين هذا على تعريف على معرفة تأريخ نزول السورة أو آياتها؟ ومن يأتيني بمثال سورة النور معروفة لكم. نعم، هذا التأريخ سنعرف عن طريقها من تأريخها نزول عدد من آيات السورة. ممتاز، لكن إذا تتبعت كل أسباب النزول ستظهر لك أشياء كثيرة، منها ما سيذكر الآن في سبب النزول. لها ثمانية أسباب كلها في تربية الصحابة، فمن ذلك نافي البخاري واللفظ له ومسلم في قصة حادثة الإفك الطويلة، وفيه في حديث حادثة الإفك، وهذا الحديث القطعة التي سأذكرها معروفة، لكن أعطوها قلوبكم واسمعوها وعوها، في صحيح البخاري ومسلم واللفظ هنا للبخاري. قالت عائشة: فلما أنزل الله هذا في براءة آيات سورة النور، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مسطح بن أثاثة. هذا مسطح صحابي ممن أخطأ ووقع في حادثة الإفك بلسانه، طبعا الذي تولى كبر الحادثة منافق، لكن وقع بعض المؤمنين في هذا، بعض الصحابة. قال: وكان ينفق على مسطح بن أثاثة. أبو بكر قبل هذه الحادثة كان ينفق على هذا الرجل لقرابته منه وفقره، هو فقير وبينهما قرابة ينفق عليه رضي الله عنه. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. وبحكمنا مع حق. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لاحظ: وليعفوا وليصفحوا. سياق الكلام أن يقول بعد ذلك: ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ لكنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب، يخاطب أبا بكر بصيغة الجمع: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي، وربما بشر بالجنة قبل ذلك رضي الله عنه. لكن انظر كيف يتلقى الخطاب من الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. أما مطلع السورة فقد افتتحت بجملة خبرية: سورة أنزلناها، ولكنه افتتاح فريد لأنها سورة، ما إعراب سورة؟ خبر لمبتدأ محذوف، وهذا من افتتاحات الفريدة التي تحتاج إلى تأمل لماذا حذف الخبر سورة أنزلناها. هذا الحذف فيه من البلاغة ما فيه، يعني عندما تحذف شيئا وتبقي شيئا له نكات متعددة، لكن منها تركيز الذهن على المذكور. مثلا تريد أن تصف كلاما سمعته في شريط، تشغل الشريط الآن ما صار فيه أشرطة، صارت سيديهات وكذا، تشغل السيدي أو المقطع لزميلك تقول له كلام، يعني هذا كلام من باب تفخيمه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وأنا حقيقة لا أستحضر ما قاله المفسرون، ولذلك لا أقول إن هذه هي نكتة في سورة، لكن هي مما يوقف عنده، لأن حذف المبتدأ دائما تكون فيه نكتة بلاغية لأنه خلاف الأصل. سورة أنزلناها، ما قال هذه سورة. وأما مقاطع السورة فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. الأول تشريع وأحكام، والثاني تعريف بالله ذي الجلال والإكرام، والثالث تربية على الاستسلام. الأول أحكام، والثاني تعريف بالله، والثالث تربية على الاستسلام، وكأن التعريف بالله هو الذي سيؤدي إلى الاستسلام. فأما القسم الأول فيه آيات تشريعية تتحدث عن عقوبة الزنا وعقوبة القذف وحكم اللعان، ثم ذكر حادثة الإفك. ولاحظ أنه ما فصل في الكلام الذي قاله المنافقون، وإنما عبر عنه بكلمة واحدة، ما هي؟ الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك. فليس من البلاغة ولا من الأدب أن تفصل في كلام أهل الباطل إذا كان بهذا المستوى من الدناءة. يرد الله على أقوال الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. لكن هنا مرة استمعت إلى إحدى القنوات كانت ترد على رافضي تكلم في أم المؤمنين، فبدأوا يذكرون الكلام مفصلا. والله ما تمالكت نفسي وأغلقت الجهاز، يعني كلام لا يسمع. والله قال إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو الكذب الذي في قلب للحقيقة، مجرد تسميته إفكا يعني أنه باطل وقلب للحقيقة. عائشة الطاهرة في بيت أطهر المطهرين عليه الصلاة والسلام، إفك، إن الذين جاءوا بالإفك. ثم ذكر الله كيفية التعامل مع الشائعات وخطورة هذا الأمر، وكان مما قاله إن الذي قال إيش؟ إذ تلقونه بألسنتكم. والإنسان كيف يتلقى الخبر؟ بالأذن، وهذا يتلقاه بلسانه، كأنه ينزلق من لسانه يخرج هكذا، بمجرد ما يسمع ينتقل اللسان وينقل، وهذا دليل على عدم التروي والتأمل. والتأمل في هذه الآيات، في آيات سورة الحجرات، ربما غابت عني آيات ثالثة، موطن ثالث في القرآن، يعين على تصور منهج الإسلام في حماية المجتمع من الشائعات، مع بيان العاقبة الأخروية لمن يقذف المحصنات الغافلات، وتعزيز ثقة المؤمنين بأهليهم وإخوانهم. ثم ذكروا آداب عامة في دخول البيت لنفي الريبة وسوء الظن، لأن الذي حدث طبعا لم يكن مقصودا. تعرفون أن أم المؤمنين عائشة نامت وهم في المعركة، بعد المعركة نامت، والصحابي كان ثقيل النوم تأخر، وكان يحرس الجيش من ورائه أو يتابع ما فقده الجيش، فوجد أم المؤمنين عائشة، فهذا لا غضاضة فيه أبدا عليهم. لكن علمنا الله آدابا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إن هذا كله ينفي الريبة ويبعد الشكوك ونحو ذلك. ثم جاء القسم الثاني في الآية 35، الله نور السماوات والأرض. واختتم القسم الأول بقوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وهذا يذكر بأول السورة، سورة أنزلناها وفرضناها، وهنا قالوا لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ثم جاء القسم الثاني في التعريف بالله، آيات بينات عقدية تعرف بالله وهدايته للبشرية وهدايته لأهل السماوات والأرض وهدايته للمؤمن مع بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. تستمر هذه الآيات إلى قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذا القسم الثالث، آيات تدعو وتربي على الاستسلام وتعطي مزيدا من الأحكام. فجاء القسم الثاني في السورة واسطة العقد في التعريف بالله: الله نور السماوات والأرض. فلا بد كلما أردت أن يكون استسلامك لله أكثر أن تعرفه أكثر فتستسلم تلقائيا لله سبحانه وتعالى. وكان مما ذكر في الاستسلام لله والتربية على ذلك: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا قال الله لهم؟ لاحظ، قالوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا بعد أن يسمعوا ماذا؟ لاحظ، اقرأوا الآية جيدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما الذي بين لهم من الأحكام حتى يقولوا سمعنا وأطعنا؟ لم يبين لهم حكم، إنما دعوا إلى الله ورسوله. يعني المؤمن ما ينتظر أن يعرف الحكم ليقول سمعنا وأطعنا، بل إذا قيل له تعال إلى الكتاب والسنة، تعال إلى حكم الشرع، يقول سمعنا وأطعنا، حتى لو كان مبغضا لمن دعاه أو متأذيا منه. إذا دعوا، من الداعي؟ مجهول، يعني بني الفعل لما لم يسمى فاعله، لم يحدد الفاعل. طالما أن الدعوة إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم بين الله أن العاقبة للمؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ثم وجه المؤمنين إلى آداب وأحكام: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم ذكر بعض أوصاف أهل الإيمان وبعض الآداب المطلوبة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متناسب أو متضاد مع حادثة الإفك. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال قبل ذلك: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وختمت السورة، وقلنا إن هذا متكرر في سور متعددة، عندما تنتهي الأحكام يذكر العباد أن الملك لله. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أسأل الله أن ينورني وإياكم بأنوار كتابه وأن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا في الشهر من المقبولين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.